الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مواقف الغريبة التي لا يفعلها إلا مثل عمر رضي الله عنه، ما رواه جابر ابن سمرة رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص كان خال جابر ابن سمرة، والحديث في الصحيحين. قال: شكى أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي، فأرسل عمر إلى سعد من الكوفة. طبعا عمر الخطاب كان أرسل سعد بن أبي وقاص سنة 14 ليغزو، وفي سنة 17 سعد بن أبي وقاص اختط الكوفة، هو الذي بناها في زمان عمر وتولاها أوليها سعد ابن أبي وقاص من سنة 17 إلى سنة 20 أو 21. لما أهل الكوفة شكوا سعدا، وطبعا أهل الكوفة مش كلهم كما سيأتي، إنما واحد من ضمن الناس اللي هو زي أي واحد في بلد عايز يعمل شكوى، يكتب شكوى هو اللي يكتبها، ويكتب فلان عن أهالي البلد الفلاني، مع أن أغلب أهالي البلد ما يعرفوش حاجة عن الشكوى دي خالص، إنما هو استساغ لنفسه أن يتكلم عن الجماهير عشان يكسر الإيه، يتأل الشكوى يبقى لها قيمة. فبعض أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، فعمر الخطاب أرسل إلى سعد فقال له: لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فقل لي كيف تصلي. والله هذا من أعجب العجب، أن يقول عمر لسعد في مثل وزنه وسابقته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي. ده سعد بن أبي وقاص كان ربع الإسلام في يوم من الأيام، كان هو رقم أربعة، ما كانش على الأرض مسلم إلا أربعة منهم سعد بن أبي وقاص، أسلم قبل عمر، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أول من أراق دما في سبيل الله، وكان مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي اللي عمال يقول ان سعد بن وقاص لا يحسن يصلي، اتعلم الصلاة من مين؟ أليس من سعد؟ يعني هيتمعلم بقى هو على أستاذه؟ أهو ده اللي حصل. في ناس كده لا حياء عندهم. فعمر الخطاب لم يقل لسعد حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي ويتبسم مثلا على سبيل التندر، لكن عمر مخاصم كما قال ومسؤول حتى لا يقال له، حتى لا يقال له يوم القيامة لما لم تنظر إلى سعد كيف يصلي، لم يجد حرجا أن يقول لسعد: أرني كيف تصلي. قال: والله يا أمير المؤمنين، أنا لا أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أركض في الأوليين وأحذف أو أخف في الأخريين. أركض من الركود وهو التطويل، الركعة الأولى والثانية من أي صلاة، صلاة رباعية أو صلاة ثلاثية، يطول يعني يقرأ بعد الفاتحة يقرأ بسورة. وأحذف في الأخريين يعني أخف، يعني الركعة الثالثة والرابعة أخف من الركعة الأولى والثانية. قال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل نفرا من المباحث مع سعد بن أبي وقاص إلى الكوفة. التهم الثلاثة غير الصلاة اللي كانت موجهة إلى عمر اللي جت في التقرير، أن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، ثلاث تهم، بالإضافة للتهمة الرابعة اللي هي إيه؟ أنه لا يحسن يصلي. فأرسل عمر رضي الله عنه سعدا رضي الله عنه مع جماعة إلى الكوفة. طبعا منتدى الناس آنذاك أو المكان الذي كانوا يجتمعون فيه كان المسجد، فدخلوا كل مساجد الكوفة، خلوش مسجد في الكوفة إلا ما دخلوه، الصلاة جامعة، الناس كلها تجتمع، الجماعة بقى اللي هم إيه موفدين من قبل عمر: يا أهل الخير ما تقولون في سعد؟ فيثني أهل المسجد عن بكرة أبيهم خيرا ويقولون معروفا. يطلعوا من المسجد ده يدخلوا المسجد ده، والمسجد ده يدخلوا المسجد ده، حتى وصلوا إلى مسجد لبني عبس. يا جماعة الخير ما تقولون في سعد؟ أثنى أهل المسجد جميعا خير ما عدا واحد، أم داعي عليه زي ما بنقول كده، يكنى أبا سعدة اسمه أسامة بن قتادة. قال: أما إذ نشدتنا، طالما حلفتنا يعني، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يبقى هو اللي بعت التقرير لعمر بقى، لأن هي نفس التهم. أم سعد بن أبي وقاص لما سمع هذا الكلام قال: أما إني سأدعو بثلاث دعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يا سلام، شوف التربية، شوف سعد كيف احترز، بقول إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، احترز اهو. لأن ممكن أنا أشتكي رجلا من الناس، أنا لا أقصد التشهير به ولا أقصد أن أنا أفضحه ولا أن أحط من قدره أبدا، ما فيش عندي أبدا ولا معنى من هذه المعاني، بس عندي مقدمات مغلوطة، المعطيات اللي عندي ادتني الحكم في هذا مغلوطة. يعني مثلا إن سعدا لا يسير بالسرية، يعني لما بيغزو ما بيخرجش مع الجيش. طب ما دي مسألة اجتهاد، ممكن يبدو لسعد ألا يسير حتى يرعى البلد، زي ما عمل في يوم القادسية، وسعد بن أبي وقاص كان في القادسية، إنما كان سعد بن أبي وقاص لا يباشر القتال، فممكن اجتهادا منه يرى إن هو يفضل في يعني البلد، أو إنه يفضل خلف الجيش يسدد ويقارب ويوجه والكلام ده. فهو إذا قال لا يسير بالسرية هو صادق، لكن هل سعد لما ترك الغزو كان مهملا للغزو؟ لا، ما كانش مهمل للغزو. فالراجل ده ممكن يبقى عنده حق في الصورة الظاهرة من ترك سعد للغزو. أو مثلا عندما يقول لا يقسم بالسوية. طب ما هو العطاء من بيت المال ممكن يخضع لوجهة نظر المعطي. طب ما عمر بن الخطاب مثلا لما كان بيوزع بقى من بيت المال المال على المسلمين، أعطى أسامة بن زيد أكثر من ابنه عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر اعترض وقال له أنا أقدم منه وغزوت غزوات هو لم يغزوها، فكيف تعطيه أكثر مني؟ فشوف عمر بقى كان وجهة نظره إيه. فقال إن أباه الوزيد بن حارثة كان أحب إلى النبي من أبيك، وهو كان أحب إلى النبي منك. يبقى إذن العطاء كان مقرونا بقدر قرب المرء من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا افترضنا جدلا أن عبد الله بن عمر لم يراجع عمر بن الخطاب في هذا، في أن أنت إزاي تدي الأسامة أكثر مني، مش كان دي ممكن تفضل علامة استفهام في صدر عبد الله بن عمر، وممكن بينه وبين نفسه يقول مثلا ظلمني أبي، أعطى أسامة بن زيد ولم يبلغ بلائي، فممكن تكون دي أدي الصورة الظاهرة أنه فضل ده على ده، فممكن دي تبقى معلومة مغلوطة عندي. أنا لو عرفت لماذا فضل هذا على ذاك كان ممكن أقول عنده حق، بس أنا ما أعرفش. فممكن الإنسان يكون عنده مقدمات أو معطيات مغلوطة، أطلع أتكلم في هذا الإنسان وده ظالم ومفتري وإلى آخره والكلام ده، وعمل يقرب أقرباءه وأرحامه وإلى آخره والكلام ده، يبقى أنا المعطيات مغلوطة وإن كان قصدي صالح، وإن كان قصدي صالحا. يبقى ممكن يكون أبو سعد ده لما قال إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، ممكن يكون عنده مقدمات مغلوطة وهو صادق النية لا يقصد أن يطعن يعني على سعد، عشان كده سعد بن أبي وقاص احترز، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة وحق لأهل التقوى أن يحترزوا قبل الحكم على الناس. قبل ما يقول ده ظالم ده مفتري يقول إن كان الأمر كذا وكذا وكذا فهو كذا، وطبعا رائدهم في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأله سائل قال يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فانظر إلى هذا الاحتراز، إن كان فيه ما تقول، أهو أرأيت إن كان في أخي ما أقول، ما لوش فقد اغتبته، إنما احترز إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فسعد بن أبي وقاص قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، دعا عليه ثلاث دعوات كل دعوة تناسب تهمة. التهم الثلاثة إيه؟ إن سعدا لا يسير بالسرية أي لا يغزو، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. يبقى عندي النفس والمال والدين، لا يسير بالسرية أي بنفسه، ولا يقسم بالسوية ده المال، ولا يعدل في القضية ده متعلقة بالدين لأنه نفى عنه العدل. فأمدع عليه ثلاث دعوات كل دعوة تناسب تهمة. قال إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره، أهدي متعلقة بالنفس، وأطل فقره، أهدي متعلقة بالمال، وعرضه للفتن، ودي متعلقة بالدين، منحوس وقف في سكة سعد، لأن سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، واستجاب الله عز وجل لسعد في هذا الرجل. يقول عبد الملك ابن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة التابعي هذا الحديث: لقد رأيت هذا الرجل اللي هو أبو سعد اللي سعد داع عليه طال عمره يقعد في الطرقات يتعرض للجواري يغمزهن، فإذا قيل كيف أصبحت؟ يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. ولنا تتمة للحديث، تتمة إن شاء الله تعالى إن جمعني الله تبارك وتعالى بكم مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.